أشوفك وإن ده دمع عين يبلل وجنت الشباك تشاور لي تعال ادفع بحضني عن براد الشوق أشوفك وإن ده دمع يبلل وجنت الشباك تشاور لي شفت